من أهدي إليه ريحان فلا يرده. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا أخونا يقول تثير فرقة الأحباش شبهة. الحمد لله أنك سميتها شبهة. هينا يقول يثبتون عقيدة وحدة الوجود، أن الوجود واحد، ما في فرق بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول يسألوا أهل السنة أين كان الله قبل أن يخلق العرش، يريدون بذلك نفي صفة العلو، فما الجواب على شبهتهم؟ يريدون بذلك نفي صفة العلو واستواء الله على عرشه، فما الجواب على شبهتهم؟ ما هو الجواب يا أخواننا؟ نعم يا شيخ. نعم هذا أيضا جواب، لأنه نشأت هذه الشبهة من تمثيلهم الله بخلقه، لكن أريد أوضح. نعم، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء. نعم، كان في عماء يعني في خلاء وفي فضاء. أي نعم، لا هو أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. أي نعم، ليس كمثله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن العرش يقله من حاجة، يعني أن العرش يقله من حاجة، أن الله محتاج للعرش، وأن السماء تظله حين ينزل سبحانه وتعالى، فهو أجهل من حمار أهله. نشأت عنده هذه الوساوس لأنه مثل الله بخلقه. فهؤلاء الأحباش لا شك أنهم يعني ارتجسوا في التمثيل، فنشأت عندهم هذه الشبه وغيرها، فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ولا بين الحلال والحرام، ولا إلى آخره. الله المستعان. وحدة الوجود، يقول وجود واحد، الله موجود والمخلوق موجود، إذن وجودهم واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق، هذه وحدة الوجود. أي نعم، يعني شابه النصارى، إلا أن النصارى أخف منهم. نعم، اتحد اللاهوت بالناسود وهم قالوا في كل شيء اتحد. أي نعم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول: أؤدي العمرة عن أبي المتوفى، فهل لي أجر عمرة؟ نعم، إذا كنت اعتمرت عن نفسك تعتمد عن أبيك، ولك مثل أجرها إذا أحسنت فيها. ما شاء الله، هذا خط دقيق. توجد رواية في الصحيح أن الله يخرج، يا أخي أشغال تنبه، أن الله يشغل من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، وفي لفظ: بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وقد قيل هذا مقيد بالذين كانوا يصلون، وأجيب بأن هذا التقييد التقييد لا يصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهؤلاء لم يعملوا خيرا قط. وقد قيل هذا محمول على الذين يكونون في آخر الزمان، وأجيب بأن هذا الحمل لا يصح، لأن من كان آخر الزمان ممن لا يعلمون إلا لا إله إلا الله، ولا يدرون ما صلاة ولا وما زكاة، أنت صاحب السؤال، فهم معذورون أصلا وغير معذبين. نرجو التعليق والتوضيح لهذه المسألة. المراد بهذا هم الذين أسلموا، مثل الذي جاهد قال أجاهد أو أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم جاهد، فأسلم ثم جاهد فقتل. وفيه يعني أنه لم يعمل خيرا قط، لو تمكن من الخير لعمله، وليس معنى ذلك أنه لم يسلم. فالإسلام هو عمل القلب، والإيمان هو عمل، عمل بقلبه الإيمان والإسلام. ولا يدخل الجنة إلا من كان موحدا، والتوحيد هو التصديق، والتصديق من أعمال القلوب. فالمراد بهم الذين لم يتمكنوا من عمل الخير فلم يعملوا، وبقوا على العمل القليل وهو الإيمان والإسلام. والله أعلم. اللهم صل وسلم. يقول السائل: هل أولاد الزوج محرم لأم الزوجة الثانية؟ يعني يقصد والله أعلم أولاد الزوج هل حرمة ثانية ليست هي جدته، يعني ليست أم الزوجة الثانية ليست جدة، يعني كان أولاده من الزوجة الأخرى، سوء ما أوضح، أولاده من الزوج عنده زوجتين، فأولاده من الزوجة الأخرى، يعني هل هم محرم لأم الزوجة الثانية التي ليست هي جدته؟ طبعا ليسوا لها محرم، يجوز أن أولاده يأخذون أم زوجته الثانية. فلو ولدت ولدا مثلا من أحد أولاده، يعني تزوجها وهو أولد البنت ولد، فكل من الولدين أحدهما ينادي يقول مرحبا بخالي، والثاني يقول مرحبا بعمي، وهذه يعايا بها. أي نعم، واضح الظاهر الصورة. أي نعم، ليس محرما لها. على كل حال هي ليست جدته، يعني أؤكد على هذا. لا، وهل ولك السبب في التباس مثل هذه الأمور؟ هو الاختلاط الأكثر، يعني الاختلاط بين، يعني ما في حجاب كامل فيحصل هذا. قال: وهل أولاد الزوج محرم لأخوات الزوجة الثانية؟ وهذه أيضا مثلها، الزوجة الثانية يجوز أولاد الزوج أن يأخذوا أخوات زوجة أبيهم، ما في شيء. أي نعم، وليس أخوات زوجة أبيه، ليسوا يعني لسنا خالاتهم. أي نعم، زوجة أبيهم الثانية. أي نعم، فيجوز أن يكون الولد عديل لأبيه. أي نعم. قال: وهل خالي، عاد هذه مشكلة، وهل خالي محرم لبناتي؟ نعم، خالك خال لبناتك وبنات بناتك إذا ما نزل. وقلت السبب في التباس مثل هذه الأمور الواضحة عدم تطبيق الحجاب الشرعي، كل القرابة يجتمعون ولا في حجاب ولا في. الله المستعان. نريد تفسيرا مبسطا للقدر. الله يكفينا شرك. هذا ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الرد على، يعني ألف فيه ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية كتب مؤلفات كبيرة. أي نعم، في القدر، ابن القيم ألف في القدر مؤلفا عظيما. أي نعم، كيف أبسط لك القول فيه ردا على من يعتبرونه دليلا على أن الإنسان غير مخير في أفعاله؟ سبحان الله، هو مخير في أفعاله ومسير في آن واحد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لهم مشيئة مربوطة بمشيئة الله، الأمر واضح، ما يحتاج إلى يعني تطويل وتشقيق. هل يجوز التعويذ بالقرآن؟ أي كتب فيه القرآن لدفع الجنات الجن أي وتغييره ها ولغيره من الأمور. ابن مسعود وأصحابه منعوا التعليق حتى ولو كان يعني من القرآن، ما سدا للذريعة، يعني هذه من تعلق شيئا وكل إليه، يعني هذه المعلقات على الصبيان أو على غيرهم سدا لذريعة التعلق بهذا المكتوب بهذا الورق وبهذا الحبر. أي نعم، فمنع منه ابن مسعود. قد تعلقه المرأة ويجامعها زوجها، قد يعلقه الصبي ولا يحترمه، يعلقه الرجل ويدخل فيه بيت الخلاء. أي نعم، فسدا للذريعة وللتنزيه يعني منع منه ابن مسعود وأصحابه يمنعون منه، لكن يعوض بالنفث المباشر، صبي يقرا عليه بالنفث المباشر. اي نعم، وغيره يلقن هذه العوض، والله اعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، عندك شيء؟ ها، في سؤال ولا نختم؟ نعم يا شيخ. ها، ايش يقول؟ خالك زوجتك ليست محرما له، محرم لبناتك. أين زوجتك أجنبية عنه، لكن محرم لبناتك وبنات بناتك إلى آخره. أين؟ نعم يا شيخ. ويقول العلماء أن الجمع رخصة والقصر سنة، والرخصة تفعل عند الحاجة، ولهذا قد يجمعون وهم في حال الإقامة للحاجة، أما القصر فهو سنة للمسافر ولمن احتاج للقصر من المحاربين ونحوهم. والسنة يعني عزيمة لا تترك، في إذا اتصف بها من يعني هي في حقه سنة، فالمسافر يقصر، وهم ما سافروا ما دام أتموا لم يقصروا لأنهم مقيمين. إذا كانوا محتاجين للجمع خوفا من أن تفوتهم صلاة العصر في حال السير، أو ركبوا طائرة ولا يستطيعون النزول، أي نعم، فحسن، مثل الجمع عند المطر والوحل ونحو ذلك، والله أعلم. نعم يا شيخ. المرأة ممنوعة من زيارة القبور، إنما يفسح لها أن تصلي في الروضة فقط، أما أن تزور القبر أي نعم فهي ممنوعة منه. القبور لا تزورها النساء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هذا العموم يعم الرجال والنساء، لكن خص منه النساء، لعن الله زوارات القبور.